الفضول له أشكال. ها، هذه أول مسألة من بيع الفضول. جاء هذا الشخص وأنا أعطيته دراهم، اتكفى أنا عندي سفر وهذه مليون خلها عندك، ما في بنوك ولا في شيء، قلت خلها عندك، وأخذها وشاف أنها مليون والله ما أحسن حساب تنتقل. وهذا إنسان دائم يبيع ويشري على عقل بعشرين في نخلي فلوس في الثلاث صح، وشرى له شيء بهذا المال، اشترى له شيء كما قال هنا، قالوا اشترى بعين ماله شيئا، عين مال هذا الرجال ذا دراهمه راح اشترى له شيء بهالمليون. وش الحكم؟ المذهب لا يصحح بيع الفضول ظاهر هذا، لكن المصنف ما مخلي على المسألة دي بدون تفصيل. شوفوا قال يعني قالوا اشترى بعين مال بلا إذنه، طيب لو أذن اتصل عليه قال له والله دراهم كثير ولقينا أرض زينة فيها مكسب ولا لقينا فيها بيت ولا لقينا فيها أجهزة ولا بضاعة. هذا على كل حال هذا المذهب يعني المشهور المذهب وفق الشافعي رحمه الله. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله عندنا في المذهب أنه إذا أجازه المالك صح، وهذا قول الجمهور وفقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم جميعا، وهذا أظهر والله أعلم أنه إذا أجازه أنه لا بأس به. الدليل حديث عروة البارقي، تذكرون ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارين قال له تشتري شاه، فراح وشرى شاه وجاب دينارين، فهذا هذا جزاه الله خير، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل شيئا صحيح، إنه ليست الصورة هي عين هذه الصورة لكنها في معناها، وهكذا كل ما كان في معناها من بيع الفضول جائز إذا أجازه المالك، لكن لو ما أجازه فلا يحق له أن يتصدق. ولهذا أحيانا تحصل مشاكل بين الناس من أحيانا بعض الموظفين في الشركة في قوانين الشركات يكون رئيس الشركة هو المخول بالتوقيع إذا وجد توقيع العقود، فإذا لم يوجد النائب ظاهر هذا ويقفون، فيأتي المدير العام مثلا أو المشرف ويرى بيعه وهذا غير موجود وهذا غير موجود، يروح يعقد صفقة ويختم بها عندها الأختام عندك ولا رأي مالية، فيحصل في هذا، هذه تحصل ما هي قليلة، هذه تحصل كثيرا في الشركة ويكون فيها خصومات ومحاكم كثيرة. فالصحيح مثل هذا أنه إذا أجازه المالك خلاص انفضل النزاع من هي المشكلة بينهم، فنقول يصح على يعني الرواية الثانية في المذهب وهي قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا.